الإمام الطبري في تاريخه، تاريخ الرسل والملوك، فإنه بين في المقدمة أنه أدى ما وصل إليه كما يعني أدي كما جاءه، أو قال أدينا ما وصل إلى أسماعنا كما أدي إلينا. فمن استشنع معنى الكلام، فمن استقبح شيئا أو استشنع شيئا فإن العهدة ليست علينا، عملا بالقاعدة المشهورة عند المحدثين والعلماء الحديث، علماء السير أيضا، قمش ثم فتش. يعني إيه؟ يعني جمع المادة العلمية كلها أولا، فإن طال بك عمر فتش، خرج الصحيح من الضعيف، إن لم يطل بك العمر فأنت قد أديت ما عليك لمن يأتي من بعدك بإذن الله. فمن كلامهم أن من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. يعني إيه؟ وهذا إن لم نقرأ المقدمات، على سبيل المثال هم يعني تاريخ الطبري، انظر كم ينقل من تاريخ الطبري، يعني ينقل منه أوهام وينقل منه أمور ليست صحيحة على الإطلاق. والطبري عليه رحمة الله ذكر لك السند فهو برئ من ذلك، لكن الذي لا يعرف قواعد هذا العلم وقواعد الإمام الطبري التي ذكرها في المقدمة، فإنه يأخذ يفتح أي صفحة، كلام عن خالد بن الوليد ياخده، كلام عن أبي هريرة ياخده، كلام مش عارف إيه ياخده، دون أن يتقيد وينضبط بالقواعد العلمية أو حتى بالمقدمة التي ذكرها ابن جرير الطبري في بداية التاريخ. طالما هو ذكر السند يبقى على الناظر أن ينظر في السند، بمعنى أن القصة أو الرواية أو الحديث موجود عند الطبري في التاريخ، ليس معنى ذلك أن تقول وأنت أعلم من الطبري، لا، الطبري عليه رحمة الله ذكر القاعدة التي يمشي عليها، إذا أسند لك خلاص برئت ذمته، عليك أنت أيها الناظر أن تنظر في السند. وهذا الكلام كان مقررا وعند العلماء، لكن لما ابتعد الناس عن العلم غابت هذه القواعد وهذه الأصول.